إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال هنا يقول الإمام الصبوني رحمه الله قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق بسنده إلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال هنا ويؤمن أهل الدين والسنة أي من أصول السنة هو الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة اختلف الناس فيها على قولين، منهم من قال ليس هناك شفاعة للمذنبين أي نعم أنا تعمدت مرورها لأنها كلام مجمل سيفصله على ذلك. الشفاعة اختلف الناس فيها على قولين، منهم من نفاها وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من أثبتها وهم أهل الحق أهل السنة. فأهل السنة أثبتوها للأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن هناك شفاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هناك أحاديث أخرى يكفي فيها هذه الأصول. إذن أهل السنة يؤمنون بأن هناك شفاعة. أهل السنة أثبتوها لماذا؟ أثبتوها لأنهم اسمهم أهل السنة، أي لا يقدمون شيئا على السنة، لا قول أحد ولا قول شيخ ولا هوى ولا نفس، فآمنوا بهذه الأحاديث. المعتزلة والخوارج لم يقولوا بالشفاعة لماذا؟ لأن لهم أصلا لهم أصول. ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل قال وكل من أصل أصلا ليس عليه دليل من كتاب أو سنة فلا بد وأن يسوقه قسرا إلى بدع لا تحصى. هذا أصل، انتبه له. ابن القيم يقول وكل من أصل أصلا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، كل من أصل، إذن أمر ليس أمر فرعي إنما وضع أصل، هذا الأصل أنت وضعته، فلابد أن يعارضك أشياء، فلابد أن تنفيها للأصل الذي أنت أصلته، وإلا ستناقض الأصل الذي أنت وضعته. فقال: كل من أصل أصلا فلا بد وأن يسوقه قصرا. هذا لفظ، انظر لفظ ابن القيم: لابد أن يسوقه قصرا إلى بدع لا تحصى وإلى أصول لا تحصى. لماذا؟ لأنه وضع أصل. المعتزلة والخوارج، ابن تيمية رحمه الله قال: وأما الشفاعة التي في الأحاديث، الشفاعة التي في الأحاديث، فالمعتزلة والخوارج إنما يقولون هي رفع درجات المؤمنين، رفعا لدرجات المؤمنين، ليس شفاعة للمخطئين والمذنبين. هذه مهمة جدا، مفهوم؟ إذن هذه الأحاديث التي هي موجودة، ماذا يقولون عنها المعتزلة والخوارج؟ فلابد بعد هذا الأصل الذي أصلوه، سنتكلم لماذا أصلوه ومن أين أتى، بعد أن أصلوا هذا الأصل لابد أن يحرفوا النصوص إلى ما أصلوا. أنت أصلت أصلا، فأمامك نصوص، هذه النصوص أنت لا تستطيع أن تضعها، أنت لا تستطيع أن تضعها. لماذا؟ لأنه لو كانت شفاعة لأهل الكبائر، أنت وضعت أصلا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فكيف يكون هناك شفاعة؟ إذن لابد أن تحرف هذه النصوص. فما هي الشفاعة؟ هي رفعة درجة المؤمنين. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني في مجموع الفتاوى. إذن سؤال: ما هي الشفاعة عند المعتزلة والخوارج؟ بعض الناس بيقول لا، إنما ينفونها مطلقا. لا لا، ابن تيمية رحمه الله بيّن أنهم يحرفون النصوص إلى رفعة درجة، رفعة درجة المؤمنين. مفهوم هذا؟ هذا أولا. ثانيا، هذا الأصل نفي الشفاعة للمذنبين والمخطئين، من أين أتوا به المعتزلة والخوارج؟ المعتزلة والخوارج عندهم أصل اتفق فيه من وجه واختلف فيه من وجه. ذكرنا أن من أصول المعتزلة خمسة: التوحيد الذي هو مقتضاه نفي الصفات، العدل الذي هو مقتضاه نفي خلق أفعال العباد، المنزلة بين المنزلتين. ما هي منزلة بين المنزلتين؟ هذه سنأتي إليها. إنفاذ الوعيد، يعني وجب على الله، المعتزلة يقولون وجب على الله أن يدخل من عصاه النار، ومن فعل الكبيرة مخلد في النار أبد الأبدين. هذا يسمى بإنفاذ الوعيد. الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو مقتضاه الخروج على الحكام، هذه أصول المعتزلة. إنفاذ الوعيد من هنا أتى، إن منزلة بين المنزلتين من هنا أتت. المنزلة بين المنزلتين، ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ كان هناك رجل اسمه واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء كان تلميذا عند الحسن البصري، كان تلميذا عند الحسن البصري، مفهوم؟ ومن هنا تفهم أنه لا يزكى الطالب بشيخه، إنما الذي يزكى الطالب منهجه، صحيح؟ الذي يزكي الطالب إيه؟ منهجه. كان تلميذ الحسن البصري، هو الذي أسس المذهب المعتزلة. فجاء رجل يسأل الحسن البصري عن رجل فعل، عن رجل فعل كبيرة، فقال الحسن: هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. ففيه شعب الإيمان وشعب الكفر، شعب الكفر المعاصي، مفهوم هذا؟ فقال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فقال واصل بن عطاء وبدأ بالكلام بين شيخه وقال: لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط قال: والمعتزلة يقولون هو فاسق، هو فاسق، ولكن لا نقول بأنه مؤمن ولا بأنه كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة مخلد في النار أبد الأبدين. إذن في الآخرة اتفق مع الخوارج أنه مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو يقال عنه يكون عنه أنه فاسق، لكن لا مؤمن ولا كافر. أهل السنة يقولون بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن الذي ارتكب الكبيرة ثلاثة أقوال للناس، منهم من قال بأنه كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، منهم من قال بأنه فاسق في الدنيا، لا نقول بأنه مؤمن ولا كافر، مخلد في النار في الآخرة. وأهل الحق أهل السنة يقولون بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت المشيئة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مفهوم هذا؟ واصل بن عطاء من هنا حينما قال هذه الكلمة اعتزل الحسن البصري، ثم جعل له حلقة وصاحبه عمرو بن عبيد وصار في هذا المذهب ونشطوه جدا. مفهوم؟ إذن وضع أصل. ما هو هذا الأصل؟ أن هذا الرجل في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة مخلد في النار أبد الآبدين. طيب هذا الأصل، طيب ماذا استفعلون في الأحاديث التي فيها الشفاعة صريحة للمذنبين والمخطئين وأصحاب الكبائر؟ إذا لابد أن يحرفوها وإما أن ينفوها. منهم من نفاها وطعن في البخاري، منهم من نفاها وطعن في البخاري كما يفعل الإباضية الآن. مفهوم؟ ومنهم من حرفها، حرف النصوص، منهم من حرف النصوص. فمنهم من نفاها أصلا جملة وتفصيلا، نفى النصوص. إذا نفى النصوص لماذا؟ لهذا الأصل. من هنا تفهم كلمة ابن القيم أن كل من أصل بدعة لابد وأن تسوقه قسرا إلى بدع لا تحصى. فقالوا الذين حرفوا النصوص، قالوا إنما هي رفعة لدرجات المؤمنين، والذين نفوها أصلا نفوها جملة وتفصيلا، قالوا لا، وطعنوا في البخاري، بل منهم طعن في البخاري كله ليس في الأحاديث، الأحاديث فقط. مفهوم هذا الكلام؟ ليس هذه الأحاديث إيه؟ فقط. طيب من أين أتوا أيضا بهذا الكلام؟ قالوا إن الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الأحاديث، بيّن أنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. مفهوم هذا؟ إذن هذه خالدا فيها لا يدخل الجنة، إذن لا يدخل الجنة، إذن هو مخلد في النار، مخلد في النار. أهل السنة لهم أصل، أن من أصول أهل السنة أنهم يجمعون بين النصوص، يجمعون بين النصوص. من أصول الخوارج أخذهم بالإطلاقات، وهذا أصل عام يتفق فيه أهل البدع، أنهم يأخذون بالإطلاقات. مفهوم هذا؟ طيب معالجة أهل السنة لهذه النصوص ما هي؟ لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة عند الخوارج والمعتزلة أي أنه مخلد في النار أبد الآبدين. أهل السنة يقولون لا، إنما إن شاء الله وعذب هذا المذنب الذي لم يتب من هذا الذنب الذي قرن بهذا العقاب لا يدخل الجنة، إذا شاء الله وعذبه فلا يدخلها ابتداء، وإنما يعذب ثم يكون آخر أمره إلى الجنة، لأن معه مطلق الإيمان، مطلق الإسلام، أي معه أصل الإيمان ومعه أصل الإسلام. مفهوم هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كنا القتل ليس كفرا، ليس كفرا أكبر، والخلود قسمان، هناك خلود أبدي وخلود أمدي، فإن شاء الله عذب هذا المذنب فهو يعذبه ثم يكون آخر مآله إلى الجنة، لأنه لا يبقى في النار أحد ممن معه مطلق الإيمان ومطلق الإسلام. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. مفهوم؟ إذا لا يدخل الجنة أي لا يدخلها ابتداء. فلماذا قلنا ابتداء؟ ألستم تحرفون الآن؟ قلنا لا، ما حرفنا، لأننا جمعنا النصوص مع بعضها البعض. ولا يدخل الجنة قرن به ذنب ليس بكفر، قرن به ذنب ليس بكفر. إذن لا يدخل الجنة أي لا يدخلها ابتداء، مفهوم هذا؟ خالدا فيها أي خالدا فيها على قسمين، خلود أمدي وخلود أبدي، مفهوم هذا؟ ابن تيمية رحمه الله قال في كتاب الإيمان الكبير ليس الأوسط، قال: والأخذ بالنصوص مع الإعراض عن السنة العملية يضل العبد به ضلالا مبينا. الأخذ ماذا؟ بالنصوص مع الإعراض عن السنة العملية يضل به العبد ضلالا مبينا. السارق كبيرة، السرقة كبيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يده، مفهوم؟ ولو كانت الكبيرة هنا كفرا لكان النبي عليه الصلاة والسلام قتله قتل ردة، مفهوم هذا الكلام؟ قتله قتل ماذا؟ قتل ردة. لو قلنا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة، فلو جئنا مثلا الآن بعد صلاة العشاء وصلينا جماعة النافلة بدعة، لماذا؟ مصطفى بيقول بدعة، بدعة لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. لا لا لا لا مجلس علم. هذا هو. إذا أنت احتجت بالسنة العملية، مفهوم هذا؟ إذا العموم صحيح موجود، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، مفهوم هذا؟ لكن السنة العملية تقيد مطلق النصوص وتخصص عمومات النصوص. إذا الأخذ بالنصوص مع الإعراض عن السنة العملية يضل به العبد ضلالا مبينا، كمثل الأخذ باللغة، الاحتجاج باللغة مع ضياع السنة العملية وأخذ وعدم الأخذ بها يضل العبد به ضلالا مبينا. ومن هنا المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق فقط، لأنه لغة هو التصديق. فحينما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما الإيمان؟ قال: هو التصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس صحيح مسلم: أذرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. إذن سماها إيه؟ إيمانا. إذن أخذوا باللغة وتركوا السنة العملية. هذا مهم جدا، مفهوم هذا؟ إذن نرجع ونقول بأن شفاعة المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة للمذنبين والمخطئين، وإنما الشفاعة عند بعضهم بمن؟ لرفع الدرجات، مفهوم هذا؟ وبعضهم حرف النصوص وبعضهم طعن في النصوص أصلا، بل طعن في البخاري كله، مفهوم هذا؟ طيب، المعتزلة يقولون بأن هذا الرجل الذي فعل الكبيرة إنما هو في الدنيا، يقولون بأنه فاسق، ولا نقول بأنه مؤمن، ولا نقول بأنه كافر، وفي الآخرة هو مخلد في النار أبد الأبدين مع الخوارج، يقولون هذا. أهل السنة يقولون لا، إنما هذا الذي ارتكب الكبيرة فإنما هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، مفهوم هذا؟ لأن هذا يرجع إلى أصل آخر، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الخوارج والمعتزلة، لأنه لو فعل كبيرة لنقص إيمانه. طب أنا لا أقول أصلا بنقصان الإيمان، إذن ينتفي الإيمان كله، أصول. أهل السنة يقولون لا، الإيمان عندنا يزيد وينقص، فإذا فعل المعصية نقص إيمانه، مفهوم هذا؟ نقص إيه؟ نقص إيمانه. وانتفاء شعبة من شعب الإيمان لا يستلزم منه نفي أصل الإيمان، انتفاء شعبة من شعب الإيمان مفهوم؟ لا يستلزم منه نفي أصل الإيمان، لأن الإيمان يتفاضل. مفهوم هذا ولا لا؟ الحياء من شعب الإيمان، إذا انتفى لا يلزم منه انتفاء أصل الإيمان. إذن هذه أصول هم أصلوها، من هنا أتت الشفاعة، إنكار الشفاعة. يبقى فهمت من أين أتت إنكار الشفاعة؟ واضح؟ أتت من أين؟ أنهم أصلا يخلدون صاحب الكبيرة في النار، اتفق المعتزلة والخوارج على أنه في الآخرة مخلد في النار، وأما في الدنيا فإن المعتزلة يقولون نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، فأتوا بقول جديد. مفهوم هذا؟ أهل السنة يقولون لا، معذرة، وأيضا أنهم قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنه لو فعل المعصية فعل الكبيرة فإنهم لا يقولون بأن الإيمان يتفاضل، فإنما إذا فعل الكبيرة انتفى تماما الإيمان من عنده. ومن هنا يقولون، ارجع تاني، يقولون بأن الإيمان، انتبه، قول وعمل واعتقاد، مثل أهل السنة، وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل ركن في الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل ركن في الإيمان، ولكنهم يقصدون بالعمل ركن في الإيمان، أي المعتزلة والخوارج، آحاد العمل، آحاد العمل. أما أهل السنة يقولون جنس العمل. مفهوم هذا؟ يقولون بإيه؟ بجنس العمل. ولا غضاضة يعني في هذه الكلمة، كلمة جنس يعني كل. مفهوم هذا؟ كلمة جنس يعني كل، جنس الحيوان، جنس البشر، أي كل الحيوان، كل البشر. مفهوم هذا؟ فهذا الفرق بين كلمة ركن وكلمة ركن. ركن العمل ركن في الإيمان عند المعتزلة والخوارج يعني آحاد الأعمال. مفهوم هذا؟ فلو أن هناك عملا، مثلا لو أن عبدا زنى، هذا العمل ركن في آحاد، ركن في الإيمان، فلو أنه فعله لكان كافرا. أهل السنة يقولون لو أن هذا العبد ترك هذه المعصية لازداد إيمانه، ولو أنه فعله لنقص إيمانه. أما هم يقولون لو فعله لانتفى إيمانه بالكلية. من هذه الأصول كلها واضح ما في شفاعة، ما في ماذا؟ ما في شفاعة. إذن فهمت من أين أتت نفي إيه؟ نفي شفاعة. مهم جدا أن تفهم أصول الفرق، مهم جدا أن تفهم أصول الإيه؟ أصول الفرق، لأنها ستبني كل أصل هم أصلوه، لابد أن يبنوا عليه أمورا، لابد أن تبنى عليه أصول وتزداد. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال والبدعة تبدأ شبرا ثم تصير ذراعا ثم تكون باعا. لذلك لا تستهين بأيما بدعة، تقول هذه صغيرة أو هذه لا شيء فيها، لا، الدين كله ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا هو أصل إنكار الشفاعة عند المعتزلة والخوارج. إذن يلخص لماذا أنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة؟ واحد، لأنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا فعل العبد المعصية الكبيرة لا يقولون بأن إيمانه نقص، إنما يكون هو كافر، فهل الكافر يكون له شفاعة؟ هذه واحدة، مفهوم؟ ثانيا، المعتزلة اتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في النار في الآخرة، وأما في الدنيا يقولون لا نقول بأنه كافر ولا بأنه مؤمن، إنما نقول بأنه فاسق. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثالث أنهم لا يقولون بأن الإيمان يتفاضل. الأمر الرابع أنهم يقولون بأن العمل ركن في الإيمان، يعني آحاد الأعمال، آحاد الأعمال، هذا رابعا. خامسا، النصوص التي فيها لا يدخل الجنة تقضي، يقول هكذا الخوارج المعتزلة، تقضي بأنه لا يدخل الجنة مطلقا. لذلك من هنا شيخ ابن باز قال وما ضلت الخوارج إلا بأخذهم الإطلاقات، فلا يدخل الجنة. هذه النصوص معناها أنه لا يدخل الجنة مطلقا خالدا فيها. في هذه هناك نصوص فيها خالدا فيها، إذن مقتضاها بأن الذنوب التي قرنت بها يكون مخلدا في النار أبد الآبدين. إذن هذه ستة إيه؟ ستة أشياء جعلت المعتزلة والخوارج يقولون بنفي ماذا؟ بنفي الشفاعة. فهم هذا؟ أهل السنة شرفهم الله قالوا لا، هذا الكلام كله باطل وكله ضلال وأمور محدثة في الدين لا يعرفها الصحابة ولا يعرفها التابعون. فماذا قالوا؟ قالوا هناك شفاعة، والشفاعة قسمان، والشفاعة قسمان، هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، مثبتة ومنفية. أما المثبتة فالأحاديث موجودة، كيف أين أذهب بالأحاديث؟ مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في أحاديث كثيرة في صحيح البخاري ومسلم. وهناك شفاعة منفية، وسنرجع إلى المثبتة أنها لابد لها من شروط. هناك شفاعة منفية، هذه الشفاعة المنفية إذا جاءت في القرآن إنما هي منفية عن الكافرين وعن المشركين. انظر مثلا قوله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، انظر قبلها، ما الذي قبلها؟ سورة المدثر. ما الذي قبلها؟ قالوا ما سلككم في سقر، قالوا هذه واحدة لم نكن من المصلين، فقام طائفة وقالوا لم نكن من المصلين، يعني بيسأل أهل النار ما الذي سلككم في سقر، فقامت طائفة وقالت لم نكن من المصلين، قامت طائفة وأخرى وقالوا لم نكن نطعم مسكين، لأن الواو يقتضي المغايرة، فهذه طائفة غير هذه الطائفة غير هذه الطائفة، ليست هي طائفة واحدة. من بعض الناس بعض المفسرين قالوا هي هم طائفة واحدة، لا، لأن الواو يقتضي المغايرة، يفهم هذا؟ قالوا لم نكن من المصلين، وقامت طائفة ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كنا ندفع الزكاة، وقامت طائفة وكنا نخوض مع الخائضين، مع أهل البدع هنا ومع العصاة هنا ومع وينافق هنا، وكنا نخوض مع الخائضين، وقامت أخرى وقالت وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب الدين هذا لوحده كفر. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لذلك الضمير هنا عائد على أقرب مذكور وهم الذين قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعة منفية، لكن منفية عن من؟ عن المشركين. إذن هذا أصل، فكل شفاعة منفية إنما تكون عن الكافرين والمشركين، مفهوم هذا؟ هناك شفاعة مثبتة لكن لابد لها من شروط. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هناك شفاعة وقيدها الله بالإذن. إذن يفهم من هذه الآية أنه لو لم يكن هناك شفاعة لما قيدت بإذن، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن لابد من قيد ماذا؟ الإذن، أن يأذن الله، مفهوم هذا؟ قال تعالى كل لله الشفاعة جميعا، إذن هناك شفاعة ولكن لله، قل لله، اللام هنا لام الاستحقاق والتمليك، يعني الذي يملكها وحده هو الله عز وجل، مفهوم هذا؟ قال تعالى وفي هذه الآية سيبين الله عز وجل يبين كلا الشرطين. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذه واحدة، لمن يشاء ويرضى، مفهوم هذا؟ إذن لابد من إذنه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الرضا، أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، لأن الله عز وجل قد يرضى عن الشافع ولا يرضى عن المشفوع فيه، كما في حديث صحيح البخاري وهو حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، فيقول أي أباه أي أبا إبراهيم، فيقول إبراهيم لأبيه قال ألم أكن لك لا تعصني. إبراهيم يقول لأبيه ألم أكن لك لا تعصني، لأنه كان ينصحه في الدنيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إلى آخر الآية. فقال يا أبت قال ألم أكن لك لا تعصني، فقال له أبوه قال له اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب إبراهيم إلى ربه فيقول أي رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، كما في سورة الشعراء ولا تخزيني يوم يبعثون. فقال يا إبراهيم قال الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن الله عز وجل رضي عن إبراهيم هذا الشافع ولم يرضى عن أبيه وهو المشفوع، وهو المشفوع فيه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لابد من شرطين، الإذن والإذن والرضا، أن يأذن الله عز وجل ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة الكبرى يوم القيامة، فيشفع الله فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يشفع لا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أولا ثم يأذن له ربه فيقول يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيقول أي رب أمتي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وله الشفاعة لن يشفع ابتداء إلا بعد أن يأذن، يأذن الله تبارك وتعالى فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فأذهب في صحيح مسلم فأمسك بحلقة الجنة فيقولون من؟ فيقول محمد، فيقولون بك أمرنا أن نفتح. ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأناس يخرجون من النار، بل يشفع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كله عليها نصوص ولكن للوقت، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المحشر أن يبدأ في الحساب، أن يبدأ في الحساب، هذه شفاعة أخرى. مفهوم هذا؟ ويشفع صالحون في صالحين، ويشفع الشهداء في أناس. إذن هناك شفاعة مثبتة بالنصوص موجودة، ولكن لابد من شرطين. مفهوم هذا؟ لذلك الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد قال لذلك والصحيح أنه لا يقول أحد اشفع لي يا رسول الله، فإن قال قائل كيف لا يصح والنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة، لأنه لابد من الإذن، لابد من الإذن، فيقال اللهم شفع في نبيك، فلابد من أن يأذن الله عز وجل ويرضى عن الشافع والمشفوع فيه، فيقول اللهم شفع في نبيك. إذن عندنا شفاعة منفية عن الكافرين، وهناك شفاعة منفية أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني في مجموع الفتاوى، ألا وهي سؤال شفاعة الأموات في الدنيا. اشفع لي يا حسين، اشفع لي يا سيدة، اشفع لي كذا، هو لا يملكها يا رجل، هو لا يملك الشفاعة أصلا، كل الله الشفاعة جميعا، هو لا يملكها أصلا. يعني كأنك تذهب مثلا إلى إنسان تقول ليس معه سيارة زيد، واضح؟ فزيد مثلا ليس معه سيارة وأسامة معه سيارة، فتقول يا زيد اشفع لي، يا زيد أريد منك السيارة وكذا، أريد منك السيارة، هو لا يملكها أصلا، يعني أنا لا أملك السيارة أصلا حتى تقول لي أريد السيارة، فكيف تطلب مني هذه السيارة؟ مفهوم هذا؟ واضح الكلام؟ إذا لابد أن يأذن الله عز وجل، فلا يقال لميت ما اشفع لي، هو لا يملكها أصلا، هذا أولا. ثانيا هو لا يسمعك أصلا، فإنك لا تسمع الموتى، هذا أصل، فإنك لا تسمع الموتى، الأصل أن الموتى لا يسمعون، هذا أصل، وهذا هو الصحيح من مذهب الأحناف. إلا إذا جاءت النصوص بأدلة أن هنا يسمع الميت، فهذا استثناء. والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز القياس على الاستثناء، لأننا لو قسنا على الاستثناء هنضيع الأصل، صحيح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال كما عند النسائي عن الميت بعد أن يوضع في قبره: إذ يسمع قرع نعاله. إذن هنا سمع إيه؟ قرع النعال. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقي بصناديد قريش في قليب بدر قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا عمر، ما أنت بمسمع مني مثلهم، يسمعوني أكثر منك. وهذا فيه إقرار يسمى عند علماء الوصول إقرار جزئي، أن عمر أصلا تقرر عند الصحابة أن الأموات لا يسمعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأموات لا يسمعون لكان يقول له: لا يا عمر، بل إن الأموات يسمعون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذه، يسمى إقرار جزئي. في إقرار جزئي وإقرار كلي. الإقرار عند علماء الأصول قسمان: قسم كلي وقسم جزئي. يرى النبي عليه الصلاة والسلام واقعة فيقر عليها جميعا، أو يرى واقعة فيقر على بعضها وينكر على بعضها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: يا عمر، ما أنت بمسمع مني مثلهم الآن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر إقرارا جزئيا أنهم أصلا ما يسمعون. ومثل هذا مثلا قول أبو بكر رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله، قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال: دعهم يا أبو بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وهنا سؤال: كيف لأبي بكر أن يعرف أن هذا اسمه مزمار الشيطان؟ يعني هل الوحي ينزل على أبي بكر أم على النبي عليه الصلاة؟ على النبي عليه الصلاة. فكيف لأبي بكر أن يكون مزمار الشيطان؟ فكان مستقرا عنده أنه اسم مزمار الشيطان. وهذا عند علماء الأصول يفيد التحريم، لأن كل عمل قرن به زجر، واضح، أو اسم هذا من عمل الشيطان، واضح، فإنما يفيد التحريم. فمن أين علم أبو بكر أنه مزمار الشيطان؟ فكان مستقرا عندهم هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبو بكر، دعهم، فإن لكل قوم عيدا. ولم يقل له: يا أبو بكر، لا، هذا لا تقل بأنه مزمار الشيطان، هذا لا يسمى مزمار الشيطان. ما قال هذا. إذن أقره إقرارا جزئيا أنه اسمه مزمار الشيطان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أمر آخر، أن هذه جواري، وهذا يوم عيد. الجواري يعني بنات صغيرة، مفهوم هذا؟ إذن الشفاعة المنفية قسمان: شفاعة في الدنيا أن تطلب من أموات، وشفاعة من؟ وشفاعة المشركين. الشفاعة التي يثبتها أهل السنة لابد لها من شرطين، مفهوم هذا؟ أن يأذن الله عز وجل لأن له الشفاعة جميعا، وأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، مفهوم هذا؟ فإن قال قائل: إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قيل له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان ينافح عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، توضع تحت قدميه، تحت أخمص قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا، عياذ بالله. فماذا؟ إذن أبو طالب ماذا؟ شفع النبي عليه الصلاة والسلام له، صحيح؟ لكن هذه الشفاعة ليست شفاعة كلية، ليست شفاعة ماذا؟ كلية، لأن الله عز وجل قال: إني حرمت الجنة على الكافرين، فهو مخلد في العذاب ولكن خفف عنه العذاب. إذن شفاعة لتخفيف العذاب، لأن الجنة محرمة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن هذه شفاعة لتخفيف العذاب، ليست لنفي العذاب. وفي هذا الحديث فائدة في التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا، فهل يجوز للعبد، النبي عليه الصلاة والسلام سبب ولا لا؟ سبب. فهل يجوز للعبد أن ينسب الشيء إلى السبب أم لا؟ يعني مثلا تقول لولا فلان لهلكنا اليوم، لولا فلان لجعنا اليوم، لولا فلان لضعنا، لولا فلان لكنا كذا. هل يجوز هذا أن يقال؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. إذا كنت تقول لولا فلان لكنا كذا وكذا، لجعنا مثلا أو لمتنا أو لهلكنا، وأنت تعتقد أنه سبب، هذا يجوز. ولو قلت بأنه لولا فلان لهلكنا وتعتقد أن هو المؤثر بذاته لكان هذا شركا، لكان هذا إيه؟ شركا. مفهوم هذا؟ لكان شرك. إذن يجوز أن تقول لولا فلان، لولا فلان أتانا بالمال اليوم واضح ما أكلنا، لولا أن فلان أتانا بكذا اليوم ما أكلنا، ما كان معنا مال، ما ذهبنا، ما جئنا. تقول هذا وأنت تعتقد أنك أنه ماذا؟ سبب، أنه سبب. أما أن تقول بأنه هو المؤثر بذاته هذا شرك. مفهوم هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب. مفهوم هذا؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبب. مفهوم هذا؟ إنك لا تهدي من أحببت. الهداية المنفية هنا هداية التوفيق. مفهوم؟ لكن إذا كنا هذا تأصيل عقب في التوحيد، لكن عندي ضياع أمور كثيرة من التوحيد وعندي جهل كثير من الناس بأمور التوحيد، لا تطلق هذه الكلمة، لا تطلق هذه الكلمة. لولا فلان، لولا هذا الطبيب لما تبني، لولا هذا الدواء لهلكته. مع ضياع أمور التوحيد وقلة طلب العلم في هذا الزمان الذي نعيش فيه، وعزوف كثير من الناس كبار وصغار وشباب ونساء عن طلب العلم، وعزوف كثير من الناس عن طلب التوحيد وطلب العلم، انشغالهم بالدنيا وأمور الحياة والماديات والشهوات والأموال والطعام والشراب، أمور كثيرة جدا ترك الناس طلب العلم، تركوه جملة وتفصيلا. مفهوم؟ إلا شرذمة قليلة جدا هم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة، طائفة من أمتي. واضح؟ فأنت مع في وسط هذا الزمان لا تطلق الألفاظ، مع أنه يجوز، يجوز، لكن لا تطلقها سدا للذريعة هنا، لأنه لا يدري، لا يعرف. مفهوم؟ فتقول هذا الطبيب سبب، كان سبب جعله الله سببا في الشفاء، هذا الدواء جعله الله سببا في الشفاء، هذا الطبيب أجر الله على يديه سببا وكان هو السبب في الشفاء، وأما الشفاء من عند الله عز وجل، وهذا الرجل إنما هو سبب فقط. مفهوم هذا؟ وضع الكلام. يعني مثلا في بعض نشرات الأخبار كنت بسمعها في بعض في في في الحجاز، كان في نشرة أخبار كان في رجل بيقول إيه: وأجر الله العادة أن في الشتاء تأتي الأمطار وكذا وكذا وكذا، والله عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله المطر، وإن شاء الله عز وجل وقدر سيكون المطر في كذا وكذا وكذا وكذا. فتجد أن في درس توحيد أصلا، مش نشط أخبار. مفهوم؟ لكن تجد بعض الناس واضح سيأتي المطر في اليوم الفلاني في كذا وكذا وكذا وكذا. أنا ممكن هذا الرجل يقول هو لا يعتقد هذا، قد يكون لا يعتقد، ولكن لا تطلق الألفاظ. علق الناس بالله، لا تطلق الإيه؟ الألفاظ. علق الناس بمن؟ بالله عز وجل، مفهوم؟ وقع زلزال مثلا، فيخرج مثلا رجل في نشرة أخبار فيقول هذا الزلزال بمقياس مش عارف كذا كذا ريختر مثلا، واضح، وكان سببه، ويذكر السبب الكوني والسبب الشرعي. فالعلة علتان، وأنا ذكرت في الخطبة الماضية التأصيل العقدي في الأوبئة، أن العلة عند أهل السنة علتان، علة كونية وعلة شرعية. فيذكر في زلزال مثلا وسببه كذا وكذا وكذا وكذا، الكشرة الأرضية مش عارف فيها إيه الكلام ده، دي اسمها علة كونية، سبب كوني. ويذكر السبب الشرعي، وأن هذا إنما يقع بظلم العباد، بذنوب العباد، مفهوم هذا؟ فيخرج الرجل كلامه إيه؟ كلام شرعي، مفهوم هذا الكلام؟ قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر. مذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر. مرتكب الكبيرة ومذنب أهل التوحيد، ذكرنا أن عند أهل السنة فيها أصول، فيها أمور. أولا، ما تعريف الكبيرة؟ يعني كنت أريد أن أمر عليها، لكن هذه مسألة مهمة. ما تعريف الكبيرة أولا؟ ما هي الكبيرة؟ ثانيا، ما حكم المصر على الكبيرة؟ الكبيرة كيف نعرفها؟ ابن عباس رضي الله عنه قال: كل ما قرن بلعن أو بحد، أي بحد في الدنيا، 100 جلدة للزاني، 180 جلدة للقاذف، وهكذا، مفهوم؟ كل ما قرن به لعن، لعن الله أكل الربا، لعن الله في الخمر، في الخمر 10 شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها، مفهوم هذا؟ إذن كل ما قرن به لعن يكون ماذا؟ يكون كبير. فكل ما قرن به لعن، وقد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أكبر فيكون كبير. وسمي الكفر أكبر ذنبا، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، مفهوم هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فهي شرك وهي كبير. فأكبر الكبائر الشرك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أولها قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، أكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن جعلهم إيه؟ كبيرة، كبائر كلهم، ولكن الشرك إيه؟ أكبر الكبائر، مفهوم؟ كل ما قرن به لعن أو حد في الدنيا أو بنار، ما يكتب مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، مفهوم هذا؟ يبقى لعن أو حد أو نار. ابن تيمية رحمه الله قال: أو قرن به نفي الجنة، أو قرن به نفي الإيه؟ نفي الجنة أو نفي الإيمان، لا يؤمن، هذا نص ابن تيمية، أو لا يؤمنون. يعني مثلا: والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. إذن علمنا من هنا، هذا ضابط، أن عقوق الجار كبيرة من الكبائر. يا الله، مشكلة، عندك ضابط: قل ما قرن به لعن أو حد أو نار، قال ابن تيمية: أو نفي دخول الجنة أو لا يؤمن أو لا يؤمنون. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. على كلام ابن تيمية هذا لكانت كبيرة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لكان كبيرا. لا يدخل الجنة نمام، النمام فاعل لكبير. لا يدخل الجنة قتات، قاطع رحم لكانت هنا إيه؟ كبيرة. إذن لا يدخل الجنة، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، يعني كبيرة. إذن المتبرجة فاعل إيه؟ فاعلة كبيرة من الكبائر. هذه ضوابط مهمة جدا، مفهوم هذا؟ لا يؤمن ذكرناه، أو لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن دل ذلك على أن الرجوع عند النزاع إلى السنة هو الواجب، وعدم الرجوع إلى السنة كبير. هذه مصيبة والله، يعني لو أنا وأنت اختلفنا في مسألة وأقول لك تعالى نتحاكم إلى السنة، تقول لي بس الشيخ الفلاني، هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة. هذه مصيبة يا أخوانا والله، هذه مصيبة. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ابن تيمية بيقول لك أو نفي عنه أنه لا يؤمن أو لا يؤمنون، على هذا الضابط أنك إذا قلت لك تعال نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الصحابة في هذه المسألة، وماذا أجمع السلف على هذه في هذه المسألة، تقول لي ولكن فلان. حينما تقول فلان إذن أنت وقعت في كبيرة، وقعت في كبيرة، وحكمت بغير ما أنزل الله، وحكمت بغير ما أنزل الله، إذن أنت وقعت في كبيرة. وإذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، هذا ضابط في أمر الإيمان. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل فلو ربك لا يؤمنون، نفى الشارع الإيمان عن فعل ألا وهو التحكيم حتى يحكموك، واضح؟ نفى الشارع الإيمان عن فعل ألا وهو التحكيم، دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، أي دل ذلك على وجوب الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحكم بيننا. فإن لم ترجع فأنت آثم، وهذا الإثم كبير على ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مفهوم هذا؟ على ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هذا ضابط الكبير. إذن كل ما قرن به، كل ما قرن به لعن أو حد أو نار أو نفي الجنة أو الخلود في النار، الخلود الأمدي، أو الخلود الأمدي في النار، أو نفي الإيمان لا يؤمن أو لا يؤمنون، فهو إيه؟ فهو كبير. هذا هو حد الكبير، هذا هو إيه؟ حد الكبير. ثانيا، هل الكبيرة على هذا الضابط سبعة فقط كما في حديث أبو هريرة اجتنبوا السبع الموبقات؟ سئل ابن عباس هل الكبائر سبع؟ قال بل هي إلى السبعمائة أقرب، بل هي إلى السبعمائة أقرب. هذا من العلم الذي يزيد عندك الإيمان ويقربك إلى الله، مفهوم هذا؟ بل هي إلى السبعمائة إيه؟ أقرب. يعني ممكن الإنسان يفعل كبيرة وهو لا يدري. تعال نرجع إلى الشيخ، طب ماذا تقول في فلان؟ طب أقول السنة، النبي عليه الصلاة ماذا قال؟ تعرض عن السنة بقول فلان هذه كبيرة، أنت وقعت في كبيرة من الكبائر. ابن حزم ابن القيم في كتاب الروح قال وأقل أحواله أنه فاسق، المقلد قال أقل أحواله أنه فاسق، ده أقل أحوال. ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه قال ولو استحل هذا المقلد لكفر، لو استحل كفر، والاستحلال هو اعتقاد حل الشيء. هذه مصيبة والله، والله هذه مصيبة. لو اعتقد أن الرجوع إلى الشيخ في هذه المسألة وعدم الرجوع إلى الدليل والسنة والإعراض عنها، هذه مصيبة. هذه مصيبة، هذه كبيرة من الكبائر. إذن هذا هو حدها. ثانيا، هل تقيد بسبع فقط؟ لا، قال ابن عباس بل هي إيه؟ إلى 700 أقرب، لأن أنت عندك ضوابط ضعي عليها بقى مئات الأدلة، بل هي إلى 700 أقرب. الضابط الثالث في أمر الكبيرة حكم المصر عليها، حكم المصر عليها. رجل المصر على كبائر، واضح؟ المصر على الكبيرة، هناك قول عند الخوارج طائفة النجدات يكفرون المصر على الكبيرة، طائفة النجدات أتباع محمد بن نجد، أتباع محمد بن نجد، يقولون أن المصر على الكبيرة يكون كافرا. أهل السنة يقولون لا، إصراره على الكبيرة دل على نقصان إيمانه وعلى ضعف إيمانه لا على نفي إيمانه، فازدياده وإصراره على هذه الكبيرة يدل على إيه؟ على ضعف إيمانه، نقص إيمانه، لا على نفي أصل الإيمان. لا ينفى أصل الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ لا ينفى إيه؟ لا ينفى أصل الإيمان. فإن قال قائل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقال النفي هنا نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، نفي الإيه؟ الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. هذا مهم جدا. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أحسن، مطلق الإيمان أصل الإيمان، هذه مهمة جدا. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ قول الخوارج بيقول مطلق الإيمان يعني نفي أصل الإيمان، ها؟ لا، الإيمان المطلق. إذن فلا وربك لا يؤمنون يعني نفي ماذا؟ الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. إنما عنده أصل الإيه؟ أصل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. النفي هنا نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. وهناك آية وقع فيها إشكال كبير، وقالت الأعراب آمن، كن لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، لم تؤمنوا قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حدث إشكال عند كثير من أهل العلم في المسألة. ابن تيمية وابن القيم حلوا الإشكال من هذه المسألة، من هذه المسألة، وقالت الأعراب آمنا، كن لم تؤمنوا، إذا نفي إيمان، لم تؤمنوا الإيمان المطلق. طب لماذا قلت هذا؟ لأنه قال ولكن قولوا أسلم، فمعه الأصل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الكامل، أي الإيمان المطلق. مفهوم هذا؟ لذلك الإمام أحمد في أصول السنة قال ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مفهوم؟ إذن المصر على الكبيرة لا يكون كافرا، إذ لو كان ذلك كذلك لكفر عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ثم يضرب ويؤتى به ويضرب ويؤتى به، حتى قال أحد الصحابة ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، ما أكثر ما إيه؟ ولم يقل كثير ما يؤتى به، فرق بين الكثير والأكثر. تقول مثلا كثير من الطلبة لا يهتم بطلب العلم الجد، ممكن مثلا كثير هذه لو أنهم مثلا 100 كثير هذه 20-30، لكن أكثر الطلبة هذا أزيد من النصف، هذا أزيد من النصف. فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، إذن كان يؤتى به إيه؟ كثير جدا. ولو كان ذلك كذلك، لو كان الإصرار على الكبيرة كفرا لكان هذا الرجل إيه؟ لكان الصحابي كفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أصل المحبة إنه يحب الله ورسوله. إذن الإصرار على الكبيرة دليل على ضعف الإيمان وليس دليلا على نفي أصل الإيمان. كيف هذا وجاء النفي عن الإيمان عنه؟ النفي عن الذي جاء عنه نفي الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. ابن القيم قال كلمة جميلة جدا في كتاب بدائع الفوائد، قال الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها. فهمت هذا؟ الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار لأن عنده الإيمان الكامل، فهو الله عز وجل وعده بالجنة يدخلها ابتداء، مفهوم هذا؟ ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها لأن معه أصل الإيمان. واضح الكلام؟ طيب المصر، عندنا مثلا مقولة لا صغيرة مع استمرار، فالمصر على الصغيرة كبيرة، المصر على الصغيرة كبيرة. هذا الكلام غير صحيح، هذا غير صحيح. والمصر على كبيرة كافر، هذا يلزم من كلامك صحيح. فالصغيرة هي الصغيرة، الصغيرة هي هي الصغيرة، لأن الحكم عندنا بالجنس لا بالنسبة. هتفتح على نفسك أبواب ما لها أول من الآخر. الحكم عندنا إيه؟ بالجنس. هذه الفعلة جنسها إيه؟ صغيرة، وفعلها أيضا غدا صغيرة، وفعلها بعد غد صغيرة، لأن حكمها صغيرة. أي نعم العقاب عنده السيئات تزداد، لكن الفعل نفسها كان الأول نظر مثلا فعل صغيرة فأخذ ذنبا، ثم في اليوم الثاني فعل صغيرة فأخذ ذنبا، فالذنوب تزداد، لكن هي صغيرة، هي جنسها. لكن لا يقال الصغيرة الاستمرار على الصغيرة يكون كبيرا. طيب ما هو استمرار على كبيرة يكون كفرا على قاعدتك، يلزمك من هذا، صحيح ولا لا؟ وسيأتي مثلا الذي يكفر الحكام يقول مثلا طيب إذا فعل حكما واحدا أو حكمان أو ثلاثا بغير ما أنزل الله لا يكفر. طيب إذا حكم مثلا 100 مرة يلزمك أن تكون معه، تقول بالكفر الأكبر، لكن هذا غير صحيح، لأن الحكم عندنا بالجنس لا بالنسبة. هذا الحكم أصله إيه؟ حكم غير ما أنزل الله، ما حكمه؟ كبير، مفهوم هذا؟ هذا كبير. وضعت المسألة. ثم ساق هنا الأسانيد والأحاديث في مسألة الشفاعة، نقف عند قوله ويؤمنون بالحوض والكوثر.